فيصل. شيخنا حفظك الله، الآن يعني الواقع في حملات الحج إن الحج الحملة جميعها تدفع. تدفع إيش؟ تدفع من مزدلفة. أين؟ يذهبون إلى في منتصف الليل. نعم. حتى إن الإدارة إدارة الحملة وقد يكون أكثرهم عزاب وأقوياء يقولون نحن السقاية ويمشون. سقاية إيش؟ يعني هم يأخذون يحملونها على السقات. أي نعم. وأيضا يا شيخ الله يذكر لك يقولون كل باص إذا كان في الباص 5 نساء أو 10 نساء يمشي الباص كله بما فيه. قد يكون بعضهم يعني يقول أنا أبقى من يحملني. هم القوم لا أشقى بهم جليس. نعم. وهذا حاصل يا شيخ. على كل حال شوف يا جماعة، في الوقت الحاضر كل معذور في الحقيقة، حتى الشاب الجلد. ولهذا أنا لا أشدد في دفع الناس قبل الفجر مطلقا، لأننا إذا سمعنا أنه يموت الناس تحت أقدام الرجال كيف ما نرخص الناس ونقول أمر واسع؟ ولا أدري يمكن يأتي يوم نذهب إلى مذهب مالك نقول صلي المغرب والعشاء توكل على الله حقيقة يعني. وهذا مما ذهب إليه بعض الناس في الحديث اختلاف أمة رحمة. قال من الرحمة أن تتبع أن تأخذ بأحد الأقوال إذا كان فيه تيسير للناس. فأنا فيما شاهدت وفيما بلغت لا أشدد في عدم الدفع من مزدلفة قبل الفجر، وكل مقام له مقال. يعني في يوم من الأيام في سنة من السنوات قد أقول لابد أن تبقى إلى الفجر إلا إذا كنت من الضعفاء. فهمت؟ وهذا هو الذي كنا يعني هذا الذي عليه كتابتنا في المنهج في لميد المرأة والحج. لكن تغيرت الأحوال الآن، تغيرت مسألة ما هي هينة.